بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحديث يا أخوان مصطلح، الآن نرجع الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به ينقسم إلى كم يا أخوان؟ الحديث باعتبار العمل به وعدم العمل به إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. المعمول به ماذا يسمى؟ ماذا سمى الحافظ؟ المحكم، أي بمعنى لم يعارض، حديث صحيح، يعني حديث مقبول، تقول أحسن، قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ حسنا، الحديث مقبول، لم يعارض في دلالته، فنقول هذا ماذا؟ هذا يعمل به ولا إشكال، يعمل به ماذا ولا إشكال. القسم الثاني هو الحديث ماذا؟ المعارض، أيوة، الحديث الذي عورض ماذا؟ بغيره في دلالته، عورض ماذا؟ بغيره في دلالته. فهذا على كم قسم يا أخوان؟ ها؟ ثلاثة وأربعة؟ ها؟ أربعة أقسام أو خمسة؟ ثلاثة، لا هي أربعة، هي أربعة. الأول، أول ما نلقى إليه شيء حديث يعارض حديث، الجمع وما يسمى بالإعمال، ما يسمى بالإعمال، كلاهما صحيح لابد من الإعمال، هذا يعارض هذا، هذا يعارض، هذا يثبت وهذا ينفي. فما هو المثال الذي ذكرناه؟ ما المثال الذي ذكرناه في الحديث المعارض بغيره؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، أي نفى النبي عليه الصلاة والسلام العدوى ونفى النبي عليه الصلاة والسلام التشاؤم. طيب، معارض بماذا يا أخوان؟ بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يورد ماذا؟ ممرض على مصح، ألا يورد ماذا؟ ممرضا على ماذا؟ على مصح، أي على صحيح، على مصح، أي على مصح، أي على صحيح. طيب، هذا يتعارض ولا ما يتعارض معه؟ من حيث الظاهر يتعارض معه، من حيث الظاهر يتعارض ماذا؟ معه. النبي عليه الصلاة والسلام ينفي العدوى، وها هنا يقول للصحيح لا تقرب من المريض. ما نعلم علة من حيث الظاهر إلا أن ماذا؟ أن باقتراب الصحيح من المريض يأخذ ماذا؟ مرض المريض، فيصبح مريضا الصحيح. وهذه معنى العدوى، وهذا معنى العدوى، وهذا معنى العدوى. كيف نتعامل في الجمع قبل النص والترجيح والتوقف؟ كيف نتعامل في هذا الجمع؟ احنا نريد الحارة هذه مشاركة، كيف نتعامل مع ذكر الحافظ جمعين، الجمع الأول لا عدوى بطبعها، وإنما هي المخالطة، قد تكون من أسباب نقلها، المخالطة قد تكون من أسباب نقلها، وإلا بطبعها لا تؤدي، وإلا بطبعها لا تؤدي، لكن المخالطة من أسباب نقلها. طيب، هذا جمع، والجمع الثاني أرجح منه. وش الجمع الثاني؟ إيش الجمع الثاني؟ ها؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة، أي ذريعة؟ حتى لا يقول القائل في عدوى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما في عدوى. واضح؟ إذا خالط يعني ماذا؟ الصحيح المريض، فإنه قد يقدر الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ نزول المرض به كما نزل بالأول، لا من طريق العدوى ولكن تقدير الله. فماذا يقع في قلبه؟ يقع في قلبه معارضة الحديث الأول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى وأنا أعتذر. فمن أجل سد الذرائع، هذا سد الذرائع، سد الذرائع الوقوع في المحرم، أي محرم سيقع في هذا الإنسان؟ الكلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأول، سيتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول، هذا تكون من قبيل سد الذرائع إلى المحرمات، من قبيل سد الذرائع إلى المحرمات، إما قولية وإما فعلية. والثاني هو الأرجح، والثاني هو ماذا؟ الأرجح. فمعنى ذلك أنه ماذا؟ ما في عدوى، معنى ذلك أن ما في عدوى. وأهل الطب الآن بماذا يقولون؟ بالإجماع ماذا يقولون؟ في عدوى، صح ولا لا؟ الآن نأخذ قول أهل الطب أو نأخذ ماذا؟ الطبيب الشرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع وهذا الطب، هذا الشرع وهذا الطب، سهلة نمشي من المسألة هذه. الحالة الثانية، ما الحالة الثانية يا أخوان؟ تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع ننتقل إلى الرتبة الذي بعدها. ما هي الرتبة الذي بعدها؟ ننظر التاريخ، ننظر التاريخ، إذا حصل التعارض تعذر الجمع معنا، ننظر المتقدم من المتأخر، المتقدم من المتأخر باعتبار ماذا؟ التاريخ. فإذا رأينا نصا متقدما ونصا متأخرا مع تعذر الجمع نلقى إلى شيء، إلى النص. قد يقول قائل لماذا ما قدمنا طريقة الترجيح؟ مع أنه في الأخير في إهمال، الترجيح في إهمال أحد النصين والنص في إهمال أحد النصين، لكن نقول في الأول من الذي أهمل؟ تبوا يا أخوان هذه مسألة مهمة أيضا. هذا الآن في إهمال ولا ما في إهمال؟ ترجيح أو نسخ في إهمال؟ لماذا ما قدمنا الترجيح هذا رتبة النسخ؟ ها؟ نقول ما يتعلق بالإهمال الأول الذي أهمله الشارع، وبالترجيح إهمال من؟ من المجتهد. وإذا تعارض إهمال المجتهد وإهمال الشارع من يقدم؟ إهمال الشارع. إذن فكان النسخ مقدم في الرتبة، فكان النسخ مقدم في الرتبة على الترجيح. الحالة الثالثة وهي الترجيح. الحالة الرابعة وهي التوقف. واضح؟ إذن هذا عندنا يسمى محكم. الذي يقابل المحكم المتشابه عنده، هذا محكم وهذا متشابه. هذا أين يذكر في باب المصطلح؟ هذه الطريقة، طريقة جمع، طريقة ترجيح، طريقة نسخ، في كتاب يسمى بكتاب مختلف الحديث. مختلف الحديث أي مشكلة الحديث، مختلف الحديث اللي بين هذا الحديث وهذا الحديث خلاف من حيث الظاهر، بين هذا الحديث وهذا الحديث خلاف من حيث الظاهر. أما في نفس الأمر فلا خلاف في دين الله عز وجل وشرعه، لا خلاف في دين الله عز وجل وشرعه، ما فيها تضاد. لكن هذا باعتبار نظر ماذا؟ المجتهدين. فألف العلماء كتبا خدموا فيها هذا العلم، خدموا فيها علم التعارض. تأتي آية تعارض آية، يأتي حديث يعارض حديث، آية تعارض حديث، حديث يعارض آية. فخدم العلماء هذا الفن، فسموك يعني ماذا؟ فن ماذا؟ مختلف الحديث. فن ماذا؟ مختلف ماذا؟ الحديث. أو وهكذا مختلف، عندنا مختلف وعندنا مختلف. طيب ايش اللي بعده؟ خف السؤال الذي بعده. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهى الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله من ذكر الأمر فيما يتعلق بالحديث، أو المسلك الأول الذي يتعلق بالحديث من حيث السند. المسلك الأول، كل هذا المسلك من أول الكتاب إلى هنا، المسلك هذا يتعلق بالإسناد ظاهرا أو خفيا. كل هذا المسلك إلى هنا انتهينا إلى ما يتعلق مبحث ماذا؟ مبحث السند. مبحث السند ما فيه من صغ ظاهر خفي إلى آخره. سينتقل بعد ذلك الحافظ عليه رحمه الله إلى المسلك الثاني، وهو الذي يتعلق ماذا يا إخوان؟ يتعلق بالطعن في الراوي. ذاك الطعن فيما يتعلق بالسند، والكلام على ما يتعلق بالسند. أما ها هنا فيما يتعلق بالناقل، ما يتعلق بالناقل وهو ماذا؟ الراوي. ولذا يقول العلماء أن الطعن في الراوي على قسمين، الطعن في الراوي على قسمين لا ثالث ماذا لهما، لا ثالث لهما. إما الطعن من حيث عدالة الراوي، وإما الطعن من حيث ماذا؟ ضبط الراوي، ولا ثالث. إما أن يطعن في الراوي من حيث عدالته، وإما أن يطعن في الراوي من حيث ماذا؟ ضبطه. من حيث ماذا؟ ضبطه. والطعن في الراوي من حيث العدالة ما تقوم له قائمة، ما في شيء بعد ذلك يقال يصلح في الشواهد والمتابعات. إذا رأيت يعني ماذا علماء ماذا الحديث، إذا رأيت علماء الحديث طعنوا في الراوي من جهة ماذا؟ عدالته، هذا ما في شيء يقال فيه يصلح في الشواهد والمتابعات، خلاص أصبح يعني ولو جاء من ألف طريق، ولو جاء من ألف طريق. الراوي إذا قدح العلماء في عدالته ما يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يصلح في باب الشواهد ماذا؟ والمتابعات. لكن يبقى عندنا ماذا؟ أمر فيما يتعلق ماذا؟ الطعن في الراوي إذا كان يتعلق بضبطه، هذا الذي يخوض فيه ماذا؟ العلماء. فعلى كل الطعن في الراوي يرجع إلى أمرين، الأمر الأول فيما يتعلق بعدالته، والأمر الثاني فيما يتعلق بضبطه. والكل من حيث، والعدد من حيث الكل عشرة، عشرة ترجع إلى عدالة، خمسة ترجع إلى العدالة، وخمسة ترجع إلى الضبط. إذن في الراوي يعني ماذا؟ الطعن على الراوي إما باعتبار العدالة، وإما باعتبار ماذا؟ الضبط، يأتي على واحد من عشرة، خمسة فيما يتعلق بالعدالة، وخمسة فيما يتعلق ماذا بالضبط، خمسة فيما يتعلق ماذا بالضبط. إذن جملة ما يطعن به في الراوي عشرة، جملة ما يطعن به في الراوي كما قال الحافظ ابن حجر عشرة. ظهرت له ماذا يا إخوان؟ بالاستقراء. ظهرت له ماذا؟ بالاستقراء. خمسة ترجع للعدالة، وخمسة ترجع إلى ماذا؟ إلى الضرب. أما الخمسة الذي ترجع ماذا إلى العدالة، إلى عدالة ماذا الراوي، أولها وأعلاها الكذب، أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى مراتب الطعن في الراوي، أن يكون كذابا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية والكذب، يعني يعرفون ماذا الكذب، بأن يتحدث الإنسان بما يخالف الواقع. هذا الكذب عموما، إذا تحدث الإنسان بما يخالف ماذا الواقع، عمدا أو سهوا أو نسيانا، فإن هذا يسمى كذبا. متى يذم على الإنسان؟ إذا تعمد. ومتى لا يذم على الإنسان؟ إذا كان ساهيا أو ناسيا، أخطأ، تكلم بخلاف الواقع، نقول هذا كذب. لكن إن لم يتعمده هذا الإنسان، نقول هذا ماذا؟ لا يذم، أخطأ، نسي، سهى، جهل، فحدث بخلاف الواقع. من حيث المعنى العام هو كذب، لأن الكذب ماذا؟ مخالفة الواقع كذب، فهذا لا يذم على الإنسان. القسم الثاني أن يتعمد الإنسان في مخالفة الواقع، فهذا هو الكذب الذي يذم عليه الإنسان، هذا هو الكذب الذي يذم على الإنسان. فالإخبار بما يخالف الواقع عمدا أو سهوا كذب. ما هو المذموم؟ إذا تعمد الإنسان. وما هو الذي لا يذم على الإنسان؟ إذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا. ويجمع الكل أنه كذب، يجمع الكل بأنه كذب، لأنه يتكلم بكلام ويخبر بكلام بخلاف الواقع، بخلاف هذا الواقع. والمقصود هنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكذب هذا الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كذب فليتبوى ماذا، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده ماذا من النار. معنى ذلك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء كفر به. والصحيح أنه لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر حتى يستحل، فإذا استحل كفر بالإجماع، فإذا استحل كفر بالإجماع. أما كونه يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يرى حلالا، وإنما يتعمد لشهوة، لمال، إلى غير ذلك، يتعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ماذا يكون صاحبها؟ بماذا يوصف وبماذا يسمى؟ يسمى بالفاسق، يسمى بالفاسق، أي بمعنى مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. هذا الراوي إذا عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه رواية، لا تقبل منه ماذا؟ رواية يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما رواه من يعني من قبل ومن بعد، إذا عرف هذا الإنسان بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه الروايات. فإذا تاب من الله عز وجل عليه بالتوبة، قال بعض العلماء توبة هذا الإنسان لنفسه، أما أن نقبل حديثه فيما يستقبل فلا، لكن هذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح. فإن تاب وحسنت ماذا توبته، تاب لله عز وجل وحسنت ماذا توبته ماذا لله عز وجل، فإنه كحال الكافر، هذا كافر فيسلم، كافر لا تقبل أخباره، فيسلم تقبل ماذا أخباره. فهذه مسألة محل خلاف من العلماء، من يقول من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة لا يقبل منه شيء من الأخبار بعدها، وإن تاب إلى الله عز وجل، وهذه مسألة محل خلاف. إذن القسم الأول فيما يرجع فيه إلى الطعن في الراوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى مراتب يعني الطعن في الراوي من حيث العدالة، أعلى مراتب الطعن. حديث هذا الإنسان ماذا يقال فيه؟ ماذا يسمى حديث الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسمى بالموضوع، يسمى بالموضوع. لأن عرفنا الكذاب، ماذا يسمى حديث الكذاب؟ الموضوع، يسمى حديث ماذا؟ بالحديث الموضوع، وهو المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع، حديث هذا الإنسان. القسم الثاني مما يرجع فيه بالطعن إلى الراوي في عدالته التهمة بالكذب، يتهم بالكذب، أي بمعنى ما هو كذاب. التهمة بالكذب لا تخرج عن واحد من اثنين، الأمر الأول أن يعرب بالكذب في حديث الناس، يعرب بالكذب كذاب في حديث الناس، هذا متهم بالكذب في حديث النبي. يقول لك إذا تجرأ أنه يكذب على الناس فهذا نخاف، يتهم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تهمة الآن، وما عندنا يعني صراحة هو يكذب في حديث الناس لكن نخاف أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو متهم، هذا يقال متهم بالكذب، متهم بالكذب، فلا تقبل أحاديثه إذا حدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا الذي يعرف به المتهم بالكذب، من حدث بحديث يخالف أصول أهل الإسلام، يخالف القواعد العامة، يخالف القواعد العامة ماذا في الشرع. القاعدة المتفق عليها بين العلماء يروي فيها حديثا يخالفها، يروي حديثا يخالف القاعدة المجمع عليها بين العلماء، فهذا يتهم بالكذب. إذن المتهم بالكذب لا يخرج عن واحد من اثنين، إما أن يعرف بالكذب في حديث الناس، وإما أن يروي خبرا يعارض فيه ما تقرر من الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة أو أصول أهل الإسلام. هذا ماذا يسمى حديثه؟ يسمى حديثه بالمتروك، يسمى حديث عند العلماء بالمتروك. القسم الثالث وهو ما يتعلق بالطعن في الراوي باعتبار عدالته، ما يقال فيه الفاحش ماذا؟ فحشوا ماذا؟ الغلط. فحشوا ماذا؟ الغلط. فحشوا الغلط أي كثير الغلط، يعني إنسان يعني دائما يغلط، هذه الصورة. الصورة الثانية إنسان يكثر من الغلط، أي غلطه أكثر من صوابه، هذه الصورة الثالثة. الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتساوى غلطه مع صوابه، أيضا هذا يقال فيه فاحش الغلط، فاحش ماذا؟ الغلط. إذا عندنا ثلاث مراتب لا يعرف عنه إلا الغلط في الحديث. الصورة الثانية يكثر، الأكثر في حديث الغلط. الحالة الثالثة يتساوى غلطه ماذا؟ يتساوى الغلط مع الصواب، أيضا هذا كله يدخل في فاحش ماذا؟ الغلط. ما يقال في حديثه؟ يقال في حديث هذا الإنسان بأنه منكر، للمنكر الإصطلاحي. المنكر الإصطلاحي الذي مر معنا مخالفة الضعيف للمقبول، لكن هذه أيضا عبارة لبعض العلماء يعبر عن المنكر بهذا التعبير، يقول من عرف بالفحش في الغلط يقال في حديثه بأنه منكر. هذا ماذا؟ منكر، أي بمعنى لا يصلح في الشواهد والمتابعات، حديثه ضعيف جدا، حديثه ضعيف ماذا؟ جدا. ما اسمه؟ ما اسم حديثه؟ يقال حديث هذا الإنسان منكر، حديث هذا الإنسان ماذا؟ منكر. أما كل إنسان يخلط في حديث أو في حديثين أو في ثلاثة وهو قليل الغلط، من هذا الذي معصوم من الغلط؟ أئمة في الحديث، أئمة في الحديث مر معنا قبل أيام، ابن المبارك وهمة، ابن المبارك وهمة، فالأغلاط الذي تحصل وهي الأغلاط ماذا؟ قليلة، هذه لا تضر ماذا في يعني ضبط الراوي أو في عدالة ماذا؟ الراوي، في عدالة ماذا؟ الراوي، لأنه ليس لمنا ماذا؟ أحد. القسم ماذا؟ الرابع. القسم الرابع مما يرجع فيه، مما يرجع فيه إلى الطعن في الراوي باعتبار ماذا؟ العدالة، أن يوصف الإنسان بالغفلة، يوصف الإنسان بالغفلة، أي بمعنى ما في عنده فطنة، ما عنده فطنة، يعني أي إنسان يضحك عليه، يلقنه حديث يتلقى ماذا؟ الحديث، يقال هذا عنده ماذا؟ غفلة، أي بمعنى كأنه مشغول بالعبادة، ما يتقن هذا الفن، لا يتقن هذا ماذا؟ الفن. فالحفظ قليل واليقظة منه ماذا؟ قليلا، والغفلة فيه ماذا؟ ساحقة كثيرة. هذا يقول العلماء ماذا؟ يقول يلحق ماذا؟ بالمنكر. ما حكم حديثه؟ متروك كالحديث الأول، فحش الغطح الغلط حديثه ماذا؟ متروك. وحديث أيضا ماذا؟ من أكثر ماذا؟ من الغفلة، أيضا حديثه ماذا؟ متروك. ويقال في حديثه أيضا منكر الحديث، يقال منكر الحديث، أي يأتي في ألفاظ حديثه بالنكارة، يأتي يحدث بأحاديث ما قال المحدثون، يأتي بأحاديث يخالف فيها الثقات، هذه نكارة، هذه نكارة باعتبار العموم. أما المنكر باعتبار اصطلاح عند المحدثين مخالفة الضعيف ماذا؟ لمن هو ماذا؟ أولى، المخالفة الضعيف للمقبول، هذا في الاصطلاح. لكن النكارة باعتبار المعنى العام أن يأتي في أخباره بأشياء منكرة، الثقات يحدثون بأحاديث ولا يحدث بأحاديث ما عرف، ما عرف ماذا الثقات، ويكثر من هذا الأمر، فهذا فيه غفلة، ما فيه فطنة ولا فيه ماذا ذكاء، ما عنده حفظ، عنده قلة الحفظ، وعنده قلة ماذا التيقظ إلى غير ذلك مما يذكره في مثل هذا المقام. فحديث هذا الإنسان متروك، حديث هذا الإنسان من وصف به الغفلة حديثه ماذا متروك. القسم الخامس والأخير وهو الفاسد، وهو الذي يرتكب ماذا الكبيرة ويصر على الصغيرة، فهذا فاسق، أصر على صغيرة من الذنوب أو فعل ماذا الكبير ولم يتم منها، فإن هذا فاسق. حكم رواية هذا الإنسان منكرة، يقال في حديثه بأنه منكر، يقال في حديث هذا الإنسان بأنه منكر، أي في قسم المتروك، في قسم ماذا المتروك. هذا هو القسم الأول، ما يرجع فيه فيما يتعلق بالطعن بالراوي إلى عدالته، ما يرجع فيه فيما يتعلق بالراوي للطعن في عدالته، لا يخرج عن واحد من خمسة، لا يخرج عن واحد ماذا من خمسة. وكل هؤلاء لا يصلحون في باب الشواهد والمتابعات، كل هؤلاء لا تفرح بهم، كل هؤلاء الخمسة لا تفرح ماذا بهم فيما يتعلق بالاحتياج، لو جاء من ألف طريق لا تفرح به، لو جاء من ألف طريق لا تفرح ماذا به. يقابل هؤلاء ما يتعلق بالطعن في ضبطه، ما يتعلق ماذا بالطعن ماذا في ضبطه، وهذا سيأتي الكلام ماذا عليه بإذن الله عز وجل.